بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فنسخ الله به جميع الكتب السابقة، وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فمضى الكلام عما يتعلق بهذا الكتاب الحكيم والقرآن الكريم الذي هو من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الناس. وبين المؤلف رحمه الله في آخر كلامه هنا أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبين سبب ذلك في قوله: لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. وصدق، فالله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه وإنا له لحافظون، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قرأ نافع رحمه الله بضم كلمة محفوظ، فصارت هذه الكلمة راجعة إلى ماذا؟ إلى القرآن، فهو محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فكلا القراءتين حق، بالكسر اللوح المحفوظ محفوظ، وبالرفع القرآن محفوظ. والقرآن محفوظ من ثلاث جهات: أولا، من جهة حفظه من التلاشي والضياع، فالله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه فلم يضع ولم يتلاشى ولا شيء منه بحمد الله. ثم هو محفوظ ثانيا من إلقاء الشياطين، فعندما كان ينزل القرآن حفظ الله عز وجل هذا القرآن فلم يكن يلقى ويلبس من قبل الشياطين فيختلط بوحي الله سبحانه وتعالى شيء البتة. وكذلك هو محفوظ ثالثا من التبديل بالزيادة أو النقصان أو التحريف. قرآن عظيم محفوظ حفظه الجم الغفير من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مسمع منه، بلغوا درجة التواتر فأكثر، ثم لم يزل يسمعه المتأخر من المتقدم إلى هذا اليوم، فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل. ومهما رام شيطان من شياطين الإنس أو الجن أن يزيد فيه أو ينقص أو يغير أو يحرف، فإنه لا يمكن أن يثبت شيء من ذلك، بل لا بد أن يتبين هذا الضلال على سبيل العجلة والسرعة. طفل صغير من أطفال المسلمين يمكن أن يكتشف أي شيء من هذا التبديل في كتاب الله، أليس كذلك؟ فلا شك أن هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن، وهذه آية من آيات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة واضحة لأولي الألباب أن هذا الوحي إنما هو كلام الذي أرسل هذا الرسول الكريم سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا وسلم، وإلا فأي كلام سواه لا يكون محفوظا هذا الحفظ. لو كان قول البشر وليس قول الله لما حفظ هذا الحفظ بهذه الدقة العجيبة. بل لا أقول إن الآيات محفوظة، بل ولا أقول إن الكلمات محفوظة فحسب، بل إن الحركات محفوظة. لا يمكن لإنسان أن يغير حركة واحدة فقط من كتاب الله عز وجل، فأي حفظ كهذا الحفظ؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، والله عز وجل أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. أما الكتب السابقة على هذا القرآن فإن الأمر فيها مختلف، لما كان الواحد من هذه الكتب ليس باقيا وليس حجة على الناس في كل زمان ومكان منذ نزوله، اختلف الأمر فيه، فأوكل الله عز وجل حفظ ذلك إلى أهل هذه الكتب التي أنزلت عليهم بما استحفظوا من كتاب الله. فكان ما كان من عدم حفظ هذه الكتب، بل كانت هذه الكتب لما أوكلت لهؤلاء العلماء والأحبار من أهلها قد دخلها ما دخلها من الزيادة والنقصان والتحريف، وذلك لأنها مؤقتة بالوقت الذي ينزل الكتاب الناسخ لهذه الكتب، وهو أيضا الذي يبين ما فيها من تحريف، وهذا من هيمنة القرآن على الكتب السابقة كما سبق بيانه. واختلف العلماء بهذه الكتب التي بأيدي أهل الكتاب، هل دخل التحريف في جميعها فلم يعد شيء منها على ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو أنه ما دخلها التحريف في ألفاظها، إنما هي محفوظة كما أنزلت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما التحريف كان تحريف المعاني بتأويلها وحملها على خلاف ظاهرها، أو أنه قد دخل التحريف في بعضها وسلم بعضها، لكن الأمر قد اختلط فلم يمكن التمييز. ثلاثة أقوال لأهل العلم، والثالث هو الصواب لا شك فيه، الثالث هو الصواب لا شك فيه. أما كون هذه الكتب قد دخلها التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان فهذا لا شك فيه ولا ريب، فإن أهل الكتاب قد بدلوا وغيروا، وهذه الكتب التي بين أيديهم فيها قطعا ما ليس من كتاب الله عز وجل، بل كثير مما فيها ينزه كلام الله عز وجل عنه، هذا أمر لا يمتري فيه كل من شم رائحة لدين الله عز وجل وشدى شيئا من العلم بهذا الدين. لا يمكن أن يكون في كتاب الله عز وجل وصف سليمان عليه السلام ذاك النبي الكريم بأنه قد عبد الأصنام، كما تجده في أسفار اليهود في التوراة التي بين أيديهم اليوم، أو أن هارون النبي والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قد شارك في صنع العجل وفي عبادته أيضا، أو أن لوطا عليه الصلاة والسلام النبي والرسول الكريم قد شرب الخمر وزنى، كما تجده في أسفارهم التي بين أيديهم اليوم. لا شك أن هذا وأمثاله كثير مما هو واقع في كتبهم وثابت في كتبهم، وهذا دليل وبرهان على أنه قد دخلها ما دخلها من التبديل، من التغيير، من الزيادة والنقصان، من التحريف، كما سيأتي بيانه إن شاء الله فيما أورد المؤلف رحمه الله من أدلة. ناهيك عن أخطاء كثيرة وعن تناقضات فيما بين هذه الكتب، إذن التحريف قد دخل هذه الكتب لا شك فيه. أما أن يكون كل ما فيها قد حرف فهذا أيضا لا يستقيم، بل هناك شيء مما فيها لا شك أنه على ما أنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويشهد لهذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة آية الرجم، حينما أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ماذا يجدون في كتابهم عقوبة للزنا، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يفضحون ويجلدون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة، قال لهم ائتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، فلما جيء بها ونشرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بالفتى اليهودي الذي كان يقرأ يضع يده على آية الرجم فيقرأ ما قبلها ويقرأ ما بعدها، وها هنا قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم مره يا رسول الله أن يرفع يده، فيرفع يده وإذا آية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. الشاهد أن هذا من كلام الله عز وجل، آية الرجم من كلام الله عز وجل، وقد بقيت في كتاب الله في التوراة التي بين أيديهم وما دخلها التحريف، لكن كان منهم ماذا؟ إخفاؤها، كان منهم إخفاؤها، وإلا فهي باقية كما يدل على هذا الحديث. إذن الصواب أن الذي بين أيدي أهل الكتاب قد دخله ما دخله من التحريف فاختلط الأمر ولم يمكن التمييز، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري رحمه الله حينما كان من اليهود من يقرأ من التوراة بالعبرية فيفسره لأهل الإسلام بالعربية، كان هذا يحصل من بعض اليهود في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم لأنكم قد تصدقون ما ليس من كلام الله، ولا تكذبوهم لأنكم قد تكذبون ما هو من كلام الله، لأن الأمر ماذا؟ قد اختلط ولم يمكن التمييز، وإنما الأسلم أن يقول الإنسان آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم، وهذا فيه احتياط تام بحيث لا يصدق الإنسان بكذب ولا يكذب بالصدق، فهذا هو الحق في هذه المسألة الذي لا شك فيه. والتحقيق في هذا المقام أعني ما الذي كان من أهل الكتاب فيما يتعلق بكتبهم، أن الذي كان منهم ما يأتي، أولا النسيان، وذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن النصارى فنسوا حظا مما ذكروا به، والنسيان هاهنا يشمل النسيان بمعنى الترك عن عمد، ويشمل أيضا النسيان الذي هو بمعنى الذهول عن الشيء، استحفظوا كتاب الله عز وجل فنسوا شيئا منه فضاع ولم يوجد. الأمر الثاني الذي كان منهم أنهم كانوا ينقصون ويكتمون ويخفون، النقص والكتمان والإخفاء، كانوا يكتمون بعض ما أنزل الله سبحانه وتعالى ويحذفونه عن عمد من كتاب الله عز وجل. الأمر الثالث أنهم كانوا يزيدون في كتاب الله عز وجل، وهذا والذي قبله داخل في معنى التبديل، فالتبديل قد يكون بالنقص وقد يكون بالزيادة. الأمر الرابع الذي كان منهم أنهم كانوا يحرفون تحريفا لفظيا، كانوا يحرفون تحريفا لفظيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الشيخان أن اليهود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أمر اليهود أن يقولوا حطة، حطة يعني غفرا، احطط عنا يا ربنا ذنوبنا. يسألون الله، أمروا أن يسألوا الله المغفرة. أمر اليهود أن يقولوا حطة وأن يدخلوا الباب سجدا، فدخلوا الباب على أستاههم، صاروا يزحفون على أدبارهم، وقالوا حبة في شعرة. ما معنى حبة في شعرة؟ هذا كلام لا معنى له، إنما هو العناد والطغيان الذي عليه تلك الأمة الغضبية، نسأل الله السلامة والعافية من حالهم. فهذا من التحريف اللفظي الذي كان عليه أهل الكتاب، ودخل ما دخل منه في كتاب الله عز وجل. الأمر الخامس التحريف المعنوي، يعني أنهم كانوا يحرفون، أو كما هو اصطلاح المتأخرين كانوا يؤولون معاني الكتاب الذي بين أيديهم على المعاني الباطلة، ويحملون هذه الكلمات على عقائدهم الباطلة التي كانوا عليها. إذن هذا هو الذي كان من أهل الكتاب، وهو ماذا؟ خمسة أشياء: كان منهم النسيان، كان منهم النقص، كان منهم الزيادة، كان منهم التحريف اللفظي، وكان منهم أيضا التحريف المعنوي. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على هذا بجملة من الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نقرأها أنبه إلى أننا إذا فهمنا هذا، فهمنا أن القدر الواجب علينا فيما يتعلق بالإيمان بالكتب إنما هو الإيمان بأصولها الأولى التي أنزلت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما التي بين أيديهم اليوم بعد أن دخلها ما دخلها، فإنه لا يجب علينا التصديق بما فيها، لأن فيها ما هو من كلام الله وفيها ما ليس من كلام الله عز وجل، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم، هذا ما أسلفنا ذكره، والتحريف صنعة اليهود كما بين الله عز وجل في كتابه في هذه الآية وفي غيرها: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والتحريف كما أسلفت هو لألفاظه ولمعانيه، كما هو قول جمهور أهل العلم، بخلاف من قال إن التحريف إنما كان للمعاني فحسب، والصواب أن التحريف واقع في كليهما. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: فقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا دليل على أنه قد وقع منهم ماذا؟ الزيادة، ووقع منهم التحريف اللفظي. هذه تدل على هذين الأمرين: الزيادة أن يدخل في كتاب الله ما ليس منه، وأيضا التحريف اللفظي. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هذا هو الكتمان والإخفاء والنقصان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. نعم، هذه الآية أيضا فيها دليل على التحريف اللفظي والمعنوي، وذلك أن قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، قال جماعة من السلف كمجاهد وقتادة والربيع بن أنس والشعبي وغيرهم من المفسرين: يلوون أي يحرفون. وتدل الآية أيضا على إضافة إلى التحريف الزيادة في كتاب الله، لأنه قال بعد ذلك: ويقولون على الله الكذب، وهذا يشمل أيضا ماذا؟ الزيادة. ويحتمل أن قوله يلوون ألسنتهم بالكتاب أنهم كانوا يتلون غير التوراة وما بأيديهم من هذه الكتب باللحون التي كانوا يقرؤون بها التوراة حتى يوهموا الناس أنها ماذا؟ أنها من كلام الله. فهمنا هذا؟ أقول قوله يلوون ألسنتهم بالكتاب يحتمل أن يكون المراد أيضا أنهم كانوا يتلون غير الكلام الذي أنزل عليهم باللحون والأداء. معلوم أن تلاوة كلام الله عز وجل لها أداء ولها تلاوة ولها تغني، وهذا واقع عند أهل الإسلام وعند غيرهم أيضا. فكانوا يخدعون الجهال بأن يؤدوا ويتلوا هذا الكلام الذي لم ينزل عليهم باللحون التي كانوا يتلون بها الكلام الذي أنزل عليهم حتى يخدعوا هؤلاء الجهال. فهذا مما تحتمله هذه الآية من المعنى، وهذا ما نص عليه أيضا جماعة من أهل التفسير، والله أعلم. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. نعم، هذا كما أسلفنا فيه ما كانوا عليه من الإخفاء والكتمان والإنقاص من كتاب الله عز وجل. والخلاصة بعد هذا العرض، وهي التي ينبغي أن نتنبه لها، أن من الخطأ العظيم ظن أن هناك شيئا من الخير في هذه الكتب التي بين أيدي أهل الكتاب فضلا عن غيرهم، ليس في كتاب الله، ولذا يطلب ويحرص على قراءته كما يفعل هذا من يفعل في هذا الزمان مع الأسف الشديد. وهذا خطأ، وأي خطأ؟ قلنا يا إخوته، ميزة القرآن العظيم على الكتب السابقة من جهتين: أولا من جهة أن القرآن محفوظ، وما سواه بدل وغير. الأمر الثاني أن القرآن ناسخ وتلك منسوخة، فالواجب أن يعكف الإنسان على الناسخ وأن يحرص على تدبره وأن يعمل به. أما أن يدع هذا ثم يذهب يروم تلاوة وقراءة هذه الكتب التي بين أيديهم، هذا خطأ عظيم يا إخوة. وأهل العلم لم يزالوا يشددون على هذا الأمر، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن قراءة كتب أهل الكتاب فغضب وقال: هذه مسألة مسلم؟ قال: هذه مسألة مسلم، كما ذكر ابن مفلح في الفروع عن الإمام أحمد رحمه الله، كيف يفعل هذا مسلم؟ يدع كتاب الله ويذهب يقرأ ما بي أيدي أهل الكتاب؟ سبحان الله العظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب على عمر، وهو عمر رضي الله عنه أعلم هذه الأمة بعد أبي بكر وأعرف الناس بمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة بعد أبي بكر من الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رآه يقرأ أوراقا من التوراة ويقول: أفي شك يا ابن الخطاب؟ أو يقول: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. موسى الذي أنزل عليه هذا الكلام، الذي أنزل عليه التوراة التي هي التوراة ولم يدخلها شيء من التحريف، ومع ذلك لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهو حي عليهما الصلاة والسلام، والله ما كان يسع موسى عليه الصلاة والسلام إلا أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كيف يطلب الإنسان شيئا من الهدى والخير من هذه الكتب التي بين أيديهم، التي لو سلمت من التحريف والتبديل فإنها منسوخة، وكل ما فيها من خير كتاب الله عز وجل فيه الغنية عنه، فكيف فيها ما فيها من التبديل والتغيير بل الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول كما عند عبد الرزاق بإسناد حسن: لا تسألوا أهل الكتاب فلن يهدوكم وقد ضلوا، لا تسألوا أهل الكتاب فلن يهدوكم وقد ضلوا. يا أخي هؤلاء ضلال بنص كتاب الله عز وجل، تريد الهداية من قبلهم ومن طريقهم ومن جهتهم؟ سبحان الله العظيم. ابن عباس رضي الله عنهما أخرج عنه الإمام البخاري في صحيحه كلاما عظيما، قال رحمه الله: كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتابكم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب؟ أحدث، هذا آخر كتاب أنزله الله على رسول، أحدث عهدا بالله، تقرؤونه محضا لم يشب. الحمد لله ما دخله شيء، والله لكأنما نزل اليوم كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن، أن أهل الكتاب قد بدلوا وغيروا وكانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم العلم عن أن تسألوهم؟ ما أحسن هذا الكلام، وما أجمعه للخير، وما أدفعه للشبهة في هذا الباب. اليوم مع هذه الثورة المعلوماتية وكثرة التواصل، وسائل التواصل بين أيدي الناس، وجدنا من ناشئة المسلمين مع الأسف الشديد من يقول: أريد أن أنزل الكتاب المقدس، أو ما يسمونه الكتاب المقدس، يقول أنزله وأقرأ. إيش فيها؟ ليس فيها شيء أخي، هذا حب استطلاع. لماذا تكممون الأفواه؟ لماذا تمنعوننا من أن نقرأ في هذه الكتب؟ يا إله إلا الله، أي فتنة هذه وأي ابتلاء هذا. بل والله وجدت بعضهم يغرد من أبناء المسلمين، مسلم أبا عن جد، تجد أنه يغرد كما يقولون تغريد، يغرد بقطعة ويحيلها إلى السفر الفلاني والإصحاح الفلاني من هذا الكتاب، يقول قطعة. انظر كما تفعل أنت حينما تغرد أو تتلو أو تضع شيئا من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يضعون شيء يقول لك هذا جزء من الكتاب المقدس، اقرأ واستفد وتدبر وانتفع. سبحان الله، أفي شك نحن يا إخوتا أمتهوكون راجعون بعد الهداية إلى الضلالة؟ ما الذي في هذا الكتاب من خير ليس في كتاب الله عز وجل، وهو صاف نقي محض، ما شابه أي شائبة، والحمد لله رب العالمين. ندعو ذلك ونذهب نتتبع ما عند أهل الكتاب مع الأسف الشديد. فلا شك أن هذا من الخطأ العظيم يا إخوة، ومن بلايا هذا الزمان، ومن أسباب انفتاح هذا الأمر. بعض الناس ربما تجد أنه يدخل في بيته قنوات من هذه القنوات التي عند أهل الكتاب، التي هي ليل نهار تتلو، ورأيت هذا بنفسي. بعض جهال يقول نتفرج نسمع قنوات مثل القنوات التي تتلو كتاب الله عز وجل والناس تشغلها في البيوت، هناك قنوات لهم 24 ساعة وهي ماذا؟ تتلو ما عندهم في كتبهم، وصاحبنا يقول إيش فيها؟ نقرأ. ولا شك أن هذا من الأمر المحرم الواضح التحريم، وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم قراءة ما بأيدي أهل الكتاب، ولا يستثنى من هذا إلا حالة واحدة يجتمع فيها أمران. الأمر الأول أن يقرأ عالم متمكن في العلم، ثانيا لمصلحة شرعية، فقط هذا الذي يستثنى. يحتاج أن يقرأ ليقيم الحجة على أهل الكتاب، يرد عليهم، وعنده من العلم ما يزيل عنه بإذن الله ورحمته عوادي هذه الشبه، لا بأس. أما ما عدا ذلك، غر شاب جاهل بكثير من دينه، لا يفقه إلا النزر اليسير من دين الإسلام، ثم يذهب يتتبع ما عندهم ويقول هذا من الثقافة، بل هذا والله من الانحراف ومن الخذلان. الله ما أمرنا في كتابه إلا أن نتلو كتابه، أتل ما أوحي إليك من ربك لا مبدل لكلماته، هذا الذي أمرنا الله عز وجل بتلاوته، هذا الذي أمرنا الله باتباعه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ما قال الله اتبعوا الكتب التي بين أيدي أهل الكتاب، لا والله، يكفينا كتاب الله وحسبنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة بنا إلى ما سوى ذلك يا إخوته. الهدى والله لن تجده يا عبد الله، يا من شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لن تجد هدى إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. كل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا من طريق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، هذا هو عليه الصلاة والسلام، وهكذا أمته من بعده. هذا ما يتعلق به هذا الفصل، وهو المتعلق بالإيمان بالكتب. وبعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم، وهم المخصوصون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. طيب، أرى أن الكلام في هذا قد يطول، نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.